بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث عما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن نعم الله تعالى المرتبطة بالنبات، وما ذكره القائدان قائد المسيرة القرآنية حول الآيات الكريمة التي تتضمن الحديث عن النباتات والثمار والفواكه وغيرها. من ذلك قوله تعالى، ما قاله السيد عبد الملك عن قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، حيث قال: المئات مئات الآلاف من النباتات أخرجها الله سبحانه وتعالى بالماء وجعل به حياتها، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. قال: ومسار النباتات من بداية ما خلقها الله سبحانه وتعالى وهي تنبت تنمو تصل إلى مرحلة أن تزهر أن تثمر مراحل ثمرتها من بدايتها إلى أن تصبح ناضجة، فيها آيات واسعة جدا، يعني في كل مرحلة من مراحلها، ابتداء من كونها نواة أو كونها حبة، ثم كيف سقيت، ثم كيف نبتت، ثم كيف تحولت إلى آخر. كل هذه الأمور طبعا عند البحث فيها والتأمل فيها نجد فيها الكثير من الآيات الدالة على الله، الدالة على قدرة الله، الدالة على علم الله، الدالة على كرم الله سبحانه وتعالى. ولا يغفل عنها إلا الغافلون، ولا يستكبر عنها إلا الجاحدون، وإلا فهي وحدها دالة على الله سبحانه وتعالى. يقول: تجعل الإنسان يرى ويتجلى له مظاهر عجيبة من قدرة الله، من إحيائه لما كان ميتا، وبالتالي هنا لها دلالة على البعث. هؤلاء الذين يستكبرون أو يستكثرون على الله أن يحيى الموتى، الله أمامكم كل شيء، يعني حبة ونوات ترمى هكذا في الأرض ثم تنبت شجرة كبيرة وتعطي ثمارا كثيرة، فكيف يعني الذي أنجز هذا فكذلك قادر على أن يحيي الموتى، قادر على كل شيء، يعني وبالتالي يعني القدرة المطلقة. هؤلاء الذين طبعا الكلام ليس فقط على مشركي الجاهلية، حتى على هؤلاء المعاصرين. يعني نعرف فيزيائي كبير ستيفن هوكين قال: لا يوجد، يعني قال أنا خلال بحثي لا يوجد جنة ولا بعث ولا غير ذلك، من أين لك هذا الأمر؟ يعني كيف وصلت إلى هذا الأمر؟ يعني الذي أبدع كل هذا يعني لا يقدر على، يعني طبعا هذا كله دليل على الجهل وعدم استعمال العقل. ونحن في واقعنا إذا كان شخص مثلا تصور شخص أنجز اخترع دراجة أو صنع دراجة، أليس من أو صنع سيارة مثلا، أليس ألا نقول أن هذا الشخص له قدرة على أن يصنع دراجة أو يصنع ما هو دونها؟ يعني إحياء الإنسان يعني هذا أهون وأيسر، والحقيقة كل شيء هين على الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء نتيجة عدم إعمال عقولهم، عقولهم نعم يستعملونها في بعض المناحي، يعني قد يكون ذكيا في الرياضيات، قد يكون ذكيا في الفيزياء، قد يكون ذكيا في اكتشاف بعض الاكتشافات أو اختراع بعض المخترعات، ولكن في الأمور الكبرى المرتبطة بحقائق الوجود تجده يصيبه البله ويصبح غبيا ويصبح مغفلا. يقول السيد عبد الملك: فيها آيات واسعة جدا تجعل الإنسان يرى ويتجلى له مظاهر عجيبة من قدرة الله، من إحيائه لما كان ميتا، من مظاهر رحمته، حكمته العجيبة جدا، قدرته العجيبة، ويتاح للإنسان وهو يشتغل في هذه النعمة، وهو يزرع وهو يعمل وهو يتاجر أن يتأمل، يعني هو نعم يزرع وهو يعمل وهو يتاجر وهو يأكل تلك النعمة، ولكن ذلك لا يحول بينه وبين التفكير فيها. يقول: أن يتأمل، أن يتأمل من منطلق إيماني فيستفيد على مستوى الحاجة، لأن هناك نعم من يتأمل ولكن فقط من منطق علمي أو منطق مصلحي، فيقول: كيف مركبة، ما هي الصيغة الكيميائية المركبة لها، ما هو شكلها إلى آخره، ثم من دون أن يربطها بالإيمان وبحقائق الوجود وبالله سبحانه وتعالى، وبالتالي تأمله يكون فارغا. نعم تأمله محدود بما، لكن الأهم في ذلك التأمل وهو العبور منها إلى ربها سبحانه وتعالى، إلى المنعم بها، نجده غافلا عن هذا المعنى. يقول: فيستفيد على مستوى الحاجة التي هي حاجة له تلبي احتياجا أساسيا له، وعلى مستوى الجانب الإيماني بالله سبحانه وتعالى، يعني في هذه الحال عندما الشخص يستعمل هذه النعمة وفي نفس الوقت يتأمل فيها يستفيد فائدتين: الفائدة الخاصة بتلك النعمة، والفائدة الأخرى والأكبر منها هي الهداية وتحول ونيل المقامات الشكر والمحبة والأنس بالله والثقة في الله ونحو ذلك. وهكذا قال في قوله تعالى: نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. يتحدث عن الأعناب، يقول سيد عبد الملك: والأعناب أنواع كثيرة جدا من النعم الواسعة الأصناف والأنواع وذات القيمة الغذائية الممتازة جدا للإنسان، ويصنع الإنسان منه عصائر وينتج منها الزبيب وإلى غير ذلك. يعني الأعناب من النعم، طبعا عندما نتأملها ننظر إلى كيفية صنعها، الغلاف الذي يحيط بها، المواد المكونة لها، والكميات الموجودة الآن. مثال بسيط، البشر مثلا شركات معينة كوكاكولا تجدها مثلا المادة، مع كونها طبعا ضارة بالصحة ومؤذية، ومع ذلك يعني تجد الخلطة المكونة لها خلطة سرية، يخشون أن تصل إلى مصانع بحيث ربما تستعملها، ولكن يعني الله تعالى أتاح لنا كل هذه. أين كوكاكولا وغيرها من العنب، يعني سواء عنب طبيعي أو العنب كعصير وغيره. فطبعا هذه كلها نعم أنعم الله بها تعالى على الإنسان. يقول: والزيتون كذلك، وهو من نعم العجيب. والله تعالى ذكر الزيتون في مواضع في القرآن الكريم وجعله مباركا واعتبره مباركا وأقسم به، والتين والزيتون. يقول: وهو من النعم العجيبة، وزيته من أحسن الزيوت الصحية للإنسان. يعني الله تعالى ذكره وذكر زيته في سورة النور أو في سورة المؤمنون، يعني بأن هذا الزيت له. وطبعا الآن العلم أثبت ذلك، زيت الزيتون من أحسن أنواع زيت الزيوت وأجودها وأكثرها إفادة للصحة. والرمان كذلك، الله تعالى يقول سيد عبد الملك: من أحسن وأجمل وألذ الفواكه، وله أيضا فوائده الصحية. ونراه أن التنوع، مثلا شكل الزيتونة وطعمها، شكل الرمان وطعمه، وهذا التنوع كله دليل على العناية الإلهية والإبداع الإلهي. مشتبها وغير متشابه، يقول سيد عبد الملك: أصناف وأنواع كثيرة، نعمة واسعة، انظروا إلى ثماره إذا أثمر وينعه، انظروا له من بداية ما هو يثمر والمراحل التي تمر بها الثمرة إلى أن تصبح ناضجة. يعني هذا أمر إلهي، انظروا. والأمر في الأصل يفيد الوجوب، انظروا، لا تكتفوا فقط بأكلها ولا باستهلاكها، بل انظروا إليها، انظروا إليها في كل الأحوال، يعني من بداية إنباتها إلى نهاية ينعها. إذا أثمر انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. يعني هذه كلها لماذا؟ حتى يبين لنا كيف نستفيد منها. وينعه قال يعني يطيب ويصبح ناضجا، لتجدوا مظاهر قدرة الله، آيات الله العجيبة، لتزدادوا إيمانا به، بقدرته، برحمته، بكرامه، لتزدادوا محبة لله، لتعرفوا قيمة نعمته عليكم فتشكروه. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قوم يؤمنون يعني يعملون في هذه النعم، يتفكرون فيها، يتأملون فيها من منطلقات إيمانية، فيزدادوا إيمانا. يعني هذه آيات موجودة، نعم، وهي أمام كل الناس، ولكن من يستفيد منها؟ المؤمنون الصادقون في إيمانهم. طبعا عندما يقول الله تعالى المؤمنون، يعني أصحاب العقول، أولو الألباب، الذين يفكرون، الذين يتأملون، الذين لا يقصرون نظرهم فقط على تلك اللذة التي يجدونها في المطاعم، وإنما يعبرون منها إلى كل النواحي المرتبطة بها. وهكذا قال في قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. لهذه الآية الكريمة كذلك تتحدث عن أنواع النباتات وتدعونا إلى التفكر فيها والعبور منها. يقول: جنات يعني بساتين ومزارع مجنة بهذه الأشجار، يعني مغطاة بهذه النباتات والأشجار، منها المعروشات مثل العنب، وغير المعروشات التي تقوم على ساقها، والنخل والزرع. النخل من أحسن وأعجب الفواكه والثمار في قيمته الغذائية، في فائدته، وفاكهة يمكن أن تستمر لوقت طويل، يعني التمر يعني تستمر لوقت طويل، بحيث حتى يمكن تخزينها. يستفيد منها الإنسان بعد جنيها بأشكال متنوعة ولفترات طويلة، والزرع مختلفا أكله، وهذا الاختلاف فيه تنوع واسع ونعمة واسعة، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثماره إذا أثمر. الله تعالى هنا يدعونا، يعني كأنه استضافنا ضيف ويقدم لنا كلوا هذه الثمار، كلوا، الله يقدم لنا هذه النعمة، ثم يقول كلوا من ثماره، هو أنعم بهذا على عباده ليأكلوا منه غذاء لهم. طبعا هنا الإسلام يعني لم يحرم، الرهبانية تعتبر أن الأكل أو التزين أو هذه الأمور كأنها خارج ما أمروا به. لا، الله تعالى يقول كلوا من ثماره، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله تعالى لم ينهنا عن الطيبات، ولكن دعانا إلى أننا إذا استعملنا هذه الطيبات أن نستعملها بأدب وبأخلاق، وأن نشكر المنعم بها، وأن نستعملها في النواحي المشروعة. لا نحول من العنب إلى خمر، لا نحول من الفواكه إلى وسيلة للاستعلاء وغيرها، نأكلها بتواضع ونأكلها بأدب ونعتبر منها إلى خالقها سبحانه وتعالى. وهكذا يعني ذكر سيد عبد الملك الواجب نحو هذه النعم عند حديثه عن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فقال كلوا وانتفعوا، يعني هذا الطعام كلوا من ثمره وكلوا، ولكن لا تنسوا آتوا حقه يوم حصاده، يعني الأكل والانتفاع هذا الله تعالى خلق لكم، ولكن لا تنسوا حقه. قال أخرجوا الزكاة منه، أخرجوا منه للفقراء والمساكين، هذا واجب عليكم، فريضة عليكم، حق عليكم، حق جعله الله فيه يوم حصاده لا تماطلوا. يعني الله تعالى ذكر يوم الحصاد حتى لا يسوف الإنسان، لا تماطلوا، لا تؤخروا عن ذلك، وعندما تخرجون هذا الحق الله يبارك لكم وينعم عليكم بالمزيد، لكم يكتب لكم الأجر ويوسع لكم في هذه النعمة. طبعا وهذا أيضا من الشكر، من شكر النعمة أن لا نكتفي بها لأنفسنا، وإنما نبحث عن الفقراء المحتاجين اليتامى، كل هؤلاء المحتاجين كما تنعمنا نتنعم ونشعر. الحقيقة المؤمن عندما يأكل غيره يشعر بلذة، هو نفسه يشعر، لكن إن استعملها فقط لنفسه فيشعر بغصة، لأنه كيف أنا أكل هذه النعمة وأكل من هذه الفواكه وأكثر الناس محرومين منها، فيشعر بألم، لأن المؤمن يعيش مع إخوانه، يعيش مع الناس ويعيش آلام الناس، لذلك أن يقدم على هذا العمل حتى لو لم يؤمر به ويقدم عليه، وهو من مقتضيات الشكر، من شكر النعمة أن ننعم بها على غيرنا، كما أنعم الله علينا ننعم على غيرنا. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن قوله تعالى ولا تسرفوا، عندما عند ذكر الواجبات المرتبطة بالنعم، فقال من مظاهر الإسراف استخدام ما أنعم الله به عليك في معصية الله. نأكل بعض مثلا الآن في الغرب تجدهم في مواسم معينة يرمون بالطماطم هكذا ويلعبون بها، يرمون بفواكه يعني البرتقال وغيرها، يعني بدل أن الفائض عندهم الزائد يوجهوه إلى المحتاجين والفقراء في الدول المختلفة، تجدهم يفعلون هذا الأمر، هذا البطر، هذا الكبرياء، هذا الغرور. وللأسف هناك من يقلدهم في مجتمعاتنا، يعني لا تتبعن سنن من قبلكم. ولذلك الإسراف هو أن لا نحافظ على النعمة، أن لا نستخدمها الاستخدام الصحيح. يقول سيد عبد الملك وكذلك عندما تعبث به، عندما تتلفه في غير منفعة من الإسراف والتبذير، وحتى فيما تبيعه ويأتي لك منه دخل ثم تستخدمه في معصية الله، قد لا يحصل التبذير في الثمرة نفسها، ولكن يحصل في نتيجة تلك الثمرة، وهو المال الذي حصلته من بيعها. يقول هذا من الإسراف. وأيضا في الأكل لا يسرف الإنسان فيأكل فوق طاقته. يقول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن هذا من النكران للنعمة، عندما تستخدم نعم الله فيما فيه معصية أو بغي أو ظلم أو فساد، أو تصنع من هذه النعمة ما هو مفسد كالخمر، هذا من الإسراف أيضا، فهو نكران للنعمة، إساءة إلى المنعم الكريم ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذه النعمة لها ضوابط، وطبعا هذه كما يقال يعني ورد في الأحاديث والآثار أن الذي لا يستعمل النعمة في وضعها الصحيح وبطريقتها الصحيحة وبضوابطها الصحيحة تسلب منه. ولذلك الشكر عندما نشكر الله يتضمن الشكر عدم الإسراف، عدم الإفساد، عدم التبذير، إعطاء المحتاجين منها وغير ذلك. ولذلك كان الشكر هو الحافظ للنعم، هو الحصن الذي تحصن به النعم. ومن عرف كيف يشكر الله لن يقع في الإسراف، ولن يقع في التبذير، ولن يقع في الفساد. والحمد لله رب العالمين.